الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستأذنين لله عز وجل نستأذن رؤوسنا ونستأجلها بشرح العقيدة الطحاوية للشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز الشيخ أجزاه الله عز وجل له المثوبة. والنجم كما تعلمون أنت الإمام أبي جعفر الطحاوي. وقد سبق لما تكلم الإمام الطحاوي عن معتقد أهل السنة والجماعة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم النبيين، تكلم الشيخ عن عصمة الأنبياء وقسم العصمة في البدن وبعد ذلك في الذنوب والمعاصي. فقال الشيخ في صحيفة 58 ومئة، صحيفة 58 ومئة الطبعة التي بين يديك، نريد من أحدكم أن يأتي بالرقة في الطبعة التي بين أيديهم. محتمل، لأنه كان يظن ذلك. ومحتمل أن يكون مواطن هذا ربي في زعمكم الباطل. تاني مش كده تاني. قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك، لأنه كان الله عز وجل على نبيه على نبيه إبراهيم. القول أنا ذكرته وهو قول مسنون لعبد بن عباس وغيره، ولكنه غير صواب. فإن كان صبر مني كان من باب أول أن آتي بالقول الثاني. طيب، ومحتمل أن يكون مواضعه هذا ربي في زعمكم الباطل، اللي احنا بنسميها عند علماء البلاغة تحفظ كده التنزل مع المخاطر. التنزل مع المخاطر يعني عفوا باللغة العامية خليكوا هكذا، التنزل مع المخاطر. طيب، ثم قال الشنقيطي: والقرآن يبين بطلان القول الأول وصحة القول الثاني. والقرآن يبين بطلان القول الأول وصحة القول الثاني. أما بطلان القول الأول، معلومة القول الأول اسمه معلومة القول الأول؟ القول الأول معلومة؟ اللي هو ايه؟ ان نبي الله ابراهيم كان يظن ذلك. فهو الامام الشنقيطي رحمه الله عليه هيجيب من الادله والبراهين على ما يبطل القول الاول، وده دايما الامام الشنقيطي في التفسير وقاعده وضعها في اول الكتاب، وهي قد يقول لبعض ائمه السلف قولان في ايه. دي القاعده اللي قاعدها في الكتاب مش على كله. قد يكون لبعض أئمة السلف قولان في آية، وتشهد الأدلة الشرعية على بطلان أحد القولين وصحة القول الآخر. قد يكون لبعض أئمة التفسير قولين في آية، وطبعا قولين مختلفين، وتشهد الأدلة الشرعية لبطلان أحد القولين وصحة القول الآخر. يبقى في الحالة دي أي القولين يعتبر الذي دلت الأدلة الشرعية على صحته؟ طيب والقول الاخر باطل، طب ده كيف عن السبب وليكن؟ فهذا الذي اصره الشنقيطي رحمه الله عليه وضرب الكتاب من اوله الى اخره عليه. قال: والقران يبين بطلان القول الاول وصحه القول الثاني. اما بطلان القول الاول دليل قوله معزز القائل عن نبيه ابراهيم في أكثر من موضع وما كان من المشركين. قولهم أي قول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم في أكثر من موضع وما كان من المشركين. ونفي الكون الماضي، ونفي الكون الماضي هي وما كان، يستغرق جميع الزمن الماضي. ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، وده قاعده. نفي الكون الماضي وما كان يستغرق جميع الزمن الماضي. طب الزمن الماضي لنبي الله ابراهيم بدايته فين؟ من مولده صح، ونهايته لما نزلت عليه الشركة. يبقى قولهم عز وجل وما كان من المشركين نفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي. اكتب: فثبت انه لم يتقدم عليه شرك يوم ما. فثبت انه لم يتقدم عليه شرك يوم ما. انتهى كلام الشنقيطي وعليه. فالحوار بين نبي الله إبراهيم وقومه كان مناظرا له ومحادا له، لبيان باطلهم وعليه فالحوار بين نبي الله إبراهيم وقومه كان مناظرا لهم ومحادا لهم لبيان باطلهم قال الإمام السعدي رحمة الله عليه قوله تعالى قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم أي هذا ربي فهلوم ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك ذلك عيد عليه الربوبية هذا الكوكب وهل يقوم لنا دليل على ذلك فإنهم لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلههم هواء بغير حجة ولا برهان انتهى كلام السعد اكتب ثم قال أي السعد المقام مقام مناظرة بين إبراهيم وقومه من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية الأجرام العلوية وبيان بطلان إلهية الأجرام العلوية وغيرها الأجرام ليه الأفلاك ليه الكوكب وبيان بطلان إلهية الأجرام العلوية وغيرها وأما من قال المقام مقام نظر من حال طفولته فليس عليه دليل انتهى كلام السعد قال الإمام الجرجاني في شرح المواقف المواقف له كتاب هو صح كتاب التعريفات وشرح المواقف قال الإمام وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منهم قبل النبوة وبعدها ولا خلاف لأحد منهم في ذلك قال القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجوزها آخرون وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة، فمنعها قوم وجوزها آخرون. من الكلام له وجه. مقصد الإمام القاضي العياض في هذا الأمر المعاصي هنا دون الكفر، خد بالك كويس، دون الكفر. ليه؟ لأن الإجماع منعقد، ذكره الإمام الجرجاني إنهم أجمعوا على عدم التعريف في الكفر أو الشرك قبل الإيه؟ قبل النبوة. نعم. فين؟ قول ابن عباس هل يا ترى صحيح ام لا؟ ما هو عزي يكون التشريع لابن عباس يتبقى عندنا امر الامر الاول تحللوه هل وصل صح ابن عباس ام لا؟ الامر الثاني على خلاف التاريخ. طبعا يستقر الاجماع لان ده مش خلاف غير مستقر. بالنسبه يا اخواننا لوقوع اجماع قبل الإجماع في خلاف، هل يضع على الإجماع أم لا؟ الجواب تفصيل. فإن كان الخلاف قبل الإجماع غير مستقر وانعقد الإجماع فلا عوض للخلاف، أما إن كان الخلاف مستقر فلا ينعقد الإجماع، وإن انعقد فلا يصح. عرفت القول فين؟ نعم. معنى مستقر يعني تكلم كل فريق بقول ولم يعب بعضهم على بعض. وده كثير في مسائل الشريعه وخاصه مسائل الفقه العملي تجد كثير كلام لاهل العلم وبالذات في الميراث بين عبد الله بن عباس وابن زيد المثال. فطالما الخلاف مستقر ولا يعب احد على احد الا المدرسه العلميه ففي هذه الحاله اذا العقد الاجماع لا يعول عليه. اما خلاف غير مستقر غير مستقر يعني يحكمني لما تولى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخلافه وغال فيه بعض الناس ورفعوه الى مصاف الالهيه وقالوا له انت انت. فقام علي بن ابي طالب رضي الله عنه واستدعى غلامه واشعل له النار واحرقه كويس. فلما علم عبد الله بن عباس بهذا انكر عليه وقال لا يعذب بالنار الا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما علم عبد العلي بن ابي طالب بكلام عبد الله بن عباس قال ويح ابن عباس. تولى علي بن ابي طالب قال اهل العلم لعله الامر لم يصلهم او لعله ظن ان الامر ليس على الوجوب بل على الندم. يبقى ده خلاف غير مستقر. يبقى ينعقد الاجماع بعده على حكمه التعذيب بالنار. لا يجوز لاحد ان يخدش الاجماع بحكمه انه ايه خلاف من السلف. لا، وهذا الذي شقشق حوله اهل البدعه لما قالوا ان الخلاف حول الخروج على ائمه الجور والظلم كان موجود وبداوا بقى ياتون ببعض الامثله والنماذج. لا، الكلام ده خلاف غير مستقر لأن أكابر الصحابة وعلية القوم أنكروا على الحسين وأنكروا على علي بن على عبد الله بن الزبير وأنكروا الإنكار في غاية الشدة. يبقى ده اسمه خلاف. يقول إيه؟ خلاف غير مستقر ينعقد بعده الإجماع ويعول عليه. أما إن كان خلافا غير مستقر ففي هذه الحالة أما إن كان خلاف غير مستقر ينعقد الإجماع. خلاف مستقر ما نعرفش ولو انعقد لا يعمل به. واضحه؟ والاصل اللي احنا ماشيين عليه باستمرار ولا نحيد عنه. قول الصحابي متى يكون حده في شرع الله؟ بثلاث شروط صح؟ قال لا يخالف نصا لا بالكتاب ولا بالسنه وقال لا يخالف قول الصحابي الاخر. فاذا خالف قول الصحابي الاخر يبقى هنا اصبح المرجحات بين اقوال الصحابه باعتبار الادله الوضعيه. نكمل كلامنا؟ قال القاضي وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم وجوزها آخرون. لهذا القاضي عياض بيبكي. وخذوا بالكم دائما من كلام الأئمة في نقل المذاهب إياك ثم إياك أن تظن أن الإمام لما نقل الأحوال ان الامامه متحالف او انه يجوز القولين، لا ده خطا منك. وهذا الذي اغتر به بعض القوم في بعض كلام ابن القيم. يعني الامام ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه مفتاح باب السعاده ومنشور ولايه العلم والرياضه، وفي كتابه حال الارواح الى بلاد الافراح، تكلم عن الجنه التي اسكنها الله عز وجل ابان ادم. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها حيث شئتما رغدا الايه. فالامام ابن القيم قال ايه؟ ان للعلماء قولين، قالوا جنه الخلد، جنه الثواب والعقاب، وقول اخر قالوا لا. وعز كلا القولين الى ائمه السلف، وبدا يصل حجج الفريقين. بعض الناس اضطروا وقال لك المساله خلافيه وخلاف معتبر، لا. الكلام ده كمان مهم جدا، وسبق وان ذكرنا لابد ان نتبع كلام العالم في المساله في كل موانيه، والا اتصلت على قول او قولين يعتبر تدليس وخيانه في النقد العلمي. والله عجزت، قلت يا اخوانا انا ما وقفت الا عن هذا الكلام شيخ الاسلام، خلاص بقى اترك الميدان لفارسي يبحث ويعم في كتب الامام ويستخلص من اقواله. اما ان تقف على قول واحد هو قول الامام، لا، هذا الكلام ما ينبغي ولا يصلح ان يذكر من قول غيره. يقول: وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوه فمنعها قوم وجوزها اخرون، والصحيح ان شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب. وعصمتهم من كل ما يوجب الريب اللي هو الشك. فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ يقصد ايه القاضي عياض؟ شرك المؤمنين في الشرع لا يصدق قضية. لا، والمسألة الذي يعنيها وقوع الأنبياء في شيء من المعاصي قبل البعث. دي مسألة تصورها كالممتنع. يعني إذا ما نيجي نصورها، لا، العقل يأبان. لما؟ أو برهن وقال: والمسألة تصورها كالممتنع فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع. فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع، يعني بعد نزول الشرع. طب قبل نزول الشرع فيه معاصي وفيه نواهي؟ نعم، خلاص، اتكلم في ايه؟ طيب، قال تعالى كده انتهى الإمام كلام الإمام القاضي عياض، لا القاضي عياض. إنما تكون بعد تقرر، إنما بعد تقرر الشرع. تقرر بالقاف. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. محل الشاهد: لا ينال عهد الظالمين. قال الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل: وفيه دليل، أي في الآية، البيضاوي، وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر، وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعث، وأن الفاسق لا يصلح للإمام. لأن الفاسق لا يصلح للإمام. وقال قبلها نوى من البيضاء، وقال قبلها لأنها افتح قوس للإمام أمانة من الله تعالى وعهد. امانه من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، والظالم لا يصلح لها، وانما ينالها البرره الاتقياء منهم. انتهى كلام البيطار. وعليه فقول الشيخ في الصحيفة المشار إليها: الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة، هذا الكلام لا يقر عليه، فالله عز وجل عصم أنبياءه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي إجراءه قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ووجه ذلك أنه بتتبع سيرة الأنبياء مع أممهم والأخذ في الاعتبار أن أمم الأنبياء المعاندين لهم كانوا في غاية الحرص على إبطال دعوة أنبيائهم، صحيح؟ ومع ذلك ما رأينا أحدا من أفراد أمم الأنبياء طعن في نبي من أنبيائهم بشرك أو بقبيح فعل. اللهم إن بعض النصوص جاءت في معرض النصوص المتشابهة ترد إلى المحكم، وبفضل الله عز وجل قيد الله أئمة المسلمين في كل وقت وحين من يدفع عن من طعن في اي نبي من الانبياء وعليه الذين اعتقد. ونتدين لله عز وجل به ان انبياء الله عز وجل عصمهم ربنا عز وجل من كل صغيره ومن كل كبيره قبل وبعد البعثه، لان هؤلاء القوم الله عز وجل علم في الازل انهم سياتي عليهم وقت يقوم مصابيح الدجى ويأخذون بيد الناس إلى الخير، فلو سلمنا في وجود مطعم في أحدهم لما استقامت دعوته. هذا فن أردت أن ننبه إليه تعديلا ورجوعا إلى الصواب وتحقيقا لكلام أهل العلم في المسألة. والله عز وجل نسأل أن يسبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. فهمت يا شيخنا فاضل، حضرتك تقول بأن القول الراجح أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يكون الحج على قومه، لأن هذه آلهة باطلة تناسلا مع اللي هي التناسل مع ربنا بارك فيك يا شيخ. طبعا القول الأول هو اللي هو أعتقد أنها آلهة، ده قول باطل. في قرينة في في في في في في في في في في الآيات، لو قال بها أحد من السلف أهي قول، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا أن آتيناها إبراهيم على قومه. لو قال بها احد من السلف، لو كان هذا القول يظهر لي ان هذه دليل على ان على رجحان قول السلف، تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. رجحان القول الثاني؟ هذا قلت. جزاك الله خير. اذا اصبحت لزاما عليك ان تنقل وتبحث من قال هذا القول من السلف وتاتي اليه، والا الويل لك. تفضل يا شيخ. نعم؟ لا أمليه عليك حتى لو نضيع وقت أخواننا، خذ الورقات أهي انقلها وأتيني بها وأعطيني شيئا رهنا. تفضل يا شيخ. في قول الإمام الجرجاني يقول في ابن المعاصر والنوادي إنما تكونوا بعد تفاهم الشرع. نعم. يعني الزنا والسرقة والربا ما كانش محرم قبل النبي ما يجي محرم بعد النبي ما يجي؟ لا، هو مقصد الإمام إيه؟ إن أي نبي يبعث في الأرض يولد وينشأ زي أي إنسان نشأ، واخد بالك؟ بيبقى قومه هل عندهم شريعة النبي ملتزم بها أم ليس عندهم شريعة؟ فإن كان عندهم شريعة فهو ملزم، وإلا فليس بملزم. لذلك لما رد أهل العلم على قوله في قوله عز وجل قال: وعصى آدم ربه فهو أنتم. المعصية هل يا ترى المعصية وقعت بعد أن نزلت عليه تشريعات أو قبل أن تنزل عليه تشريعات؟ بمعنى إيه؟ لما أنت مثلا جالس في منزل معين وما عندهاش تشريع وبتفعل الافعال، هل يجوز لنا ان نحكم على فعل او خطا وصاب دون تشريع؟ ها يجوز ام لا يجوز؟ خلاص يبقى قبل التشريع مفيش اوامر ولا نواهي. معايا يا اخوانا كده؟ نرجع ان شاء الله لبقيه ابحاثنا. وقوله تعالى في سورة الشعراء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ده كلام من ده ومجمل كلام في الأصح وهبلك قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. اقرأ كلام أهل العلم في الآية تقول ماذا؟ فوكذب موسى فقضى وكذب، ما كان يقصد قط قطعه، لأن الوجز غير اللجس، وخبرك الوجز بمجمع الكف، أما اللجس براحة الكف، وكسر فمت، فليس فيها استدلال قط على وقوع نبي زي موسى في شيء من الكبائر قبل البعثة، ومن بال أولى بعد البعثة. طيب. صحيفة 91 ومنها في مسألة اللي هي الكلام عن القرآن وإضافة المخلوقات إلى الله عز وجل، عند كلام الشيخ إذا تبين لك هذه التعريفات فهذه الجمل بها تقرير أن القرآن كلام الله وأنه منه بدأ وأنه وحي وأنه كلام من الحقيقة وأنه ليس بمخلوق. سنعيد المسألة الأولى والمرة الثانية لعظم شأنها. لن أبدأ حتى تصل إليه. عندي صحيفة 91 ومنها. نعم؟ 78 ومنها في الطبعة الثانية. وصلت لها؟ وصلت لها يا شيخ؟ وصلت لها؟ أنا وصلت لها بس مش موجودة الشرطة. عندي ولا الشرطة. يقول وهذه المسائل هي التي قررتها الأدلة من الكتاب والسنة، حيث إن من نظر فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. وقد اشتمل كلام المصنف على المسائل. ما المعنى بالمصنف يا حماد؟ المسألة الأولى نشأة القول بهرق القرآن، ومن المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وقلنا إن هذه المسألة تاريخية ينبغي طالب العلم أن يعلمها، لأن دراسة البدع من ناحية التاريخ مهمة جدا، مهمة في غاية الأهمية، من خلالها تعرف كيف تنشر البدع وكيف تظهر وكيف تطمحن، وما العوامل التي ساعدت على نشرها وما العوامل التي ساعدت على اضطحالها. يعني مثلا جوهر الصقيل لما جه في مصر في القرن الرابع الهجري وعمل نشا واسس الجامع الازهر، كان الغرض من نشاته نشر المذهب الشيعي، واخد بالك؟ قدر ربنا عز وجل ونشر رايه اهل السنه واميت المذهب حتى حل بنا هذا الزمن من شؤم معاصينا، واصبح البوادر المشؤومه تدل دلالة صريحة على أن المذهب سيعود. يبقى تاريخ لازم تعرفه، بحيث أنت بتدرس التاريخ وبتشرح المنطقة يكون عندك معلومات في التاريخ. كذلك بداية القول بخلق القرآن صدر من هذا الخريف الجعد بن درهم. يقول وقد ضحى به خالد بن عبد الله المصري، لأنه كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما كما رواه البخاري في خلق افعال العباد. هذه المساله تطورت عن الجهميه وعند جهم خاص فاصل لها اصلا. ده اصل مين اللي جاي ده بقى؟ الجهم. ودايما باستمرار ان اردت ان ترد على مبتدئ او تعرف بدعه اعرف اصولها الاول. اما الرد من غير الوقوف على اصول البدع والمبتدعين كده انت بتكتب على الهواء وتنقش على الماء، يعني سعيك ضائع لا يأتي بأي صار. فكلما وقفت على أصول القوم استطعت أن تنقض أصولها، لأن بنقض الأصل ما بني عليه ماله بطل. أنت بنيت العمارة ديت على أساس، الأساس طلع أصلا باطل. ما هي إلا سرعات وتنهار على كل رأس. يقول وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله، وقد ابتلي بطائفة من منكر وجود الإله وحيرهم فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا أقم لنا برهانا عقليا على أن الله خالق هذا الكون. طيب لعلكم تذكرون قلنا إن العقل الصريح بالنظر إلى آيات الكون يصل بمنتهى السهولة واليسر إلى أن للكون خالق وإله، مدبر ورازق ومالك لهذا الكون، ده العقل الصريح الأول واحد. بعد ذلك ما اسم هذا الإله؟ وما وصف هذا الإله؟ وأين هذا الإله؟ دي مش شغلة العقل. وده جه موطن الزلل عند الجهل. أقم لنا برهانا على أن الكون خالق هو برهان عقلي، ماشي. نبدأ من الأسفل، بعرض من غير بعيد مش بعرض، الكلام ده مفيش عقل يقول، أصل من غير مسير مفيش عقل يقول، طب بص بقى لهذا الكون كله. بغض النظر عن أي أدلة وأي سياقات، سيرضخ العقل مسلما بأن الكون إله هو الله، إلى كون إله خالق. طيب، نريد بقى تفصيلا، لا هو ما نعرفش. وإذا موطن الزلل. ما أعرف، ليه ما لا أعرف؟ لأن العقل ما يستطيع أن يصل إلى هذا، لما؟ دي فوق مدركات العقل. الكلام واضح؟ هو ده الأصل الأصيل الذي زل فيه الجعد المضرها، وزل فيه كثيرون من مبتدعة تجاوي الصفات والتعريفين. يقول وهو أنه انظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله، وقد ابتلي بطائفة من منكري وجود الإله وحيروهم فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا أقم لنا برهانا عقليا على أن الله خالق هذا الكون. طيب في هنا في الهامش معلومة اكتبوها، إن الناس اللي هم أنكروا وجود الإله في عهد الجعد بن مطهر هي فرقة السمونية، السمونية ألف ولام سين مشددة مضمون من مفتوح نون مقصورة ياء مشددة، السمونية نسبة إلى سمونة قرية الهند، وهي فرقة تقول بقدر العالم وإبطال النظر والاستدلال، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت، بقدر العالم وإبطال النظر والاستدلال. وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت، وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة، بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة اللي هو الخطوة الأولى لوحدة الوجود. طيب نرجع لكلام السمونية مع الجعد الدرد، أقم لنا برهانا عقليا على أن الله خالق هذا الكون، أو على أن هذا الخلق له خالق وله رب وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة ثم قال لهم وجدته، فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجساد، وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية. ولهذا كان السلف يبقى إيه الأصل اللي أثر عليه الجعد والقدرة وجود الله؟ حلول الأعراض الاجسام نعرض ان هي ايه قصه طبعا كان خطا ده هو كان بمنتهى البساطه وعشان كده تقول دايما باستمرار ومن يفضل الله فما له من هاد فاحمد الله ان الله هلك في منتهى البساطه اي عاقل لا يؤمن بوجود خالق للكون واله ده انا مش عاقل ده مسلمات ابجديات في صريح المعقول يقول ولهذا كان السلف ينسبون كل من انحرف في الصمت الى جهل فيقولون هو جهمي لانه من انحرف الا بموافقته لجهم في هذا الاصل الذي اصره وانحرف به عن منهج السلف وهذه المساله او هذا البرهان الباطل ليس البرهان بل هو دليل الباطل اعني قوله ان الجسم تحل في او تحل فيه الاعراض الجسم هو المتحيز كتاب كرسي كتاب متحيز كرسي متحيز مبنى متحيز الى غير ذلك متحيز كلك له حدود وحدود معلومه تضرب بالحواس والاعراض مثل البروده والحراره والارتفاع والانخفاض والطول العرض والعمق الحركه في هذه الاشياء المعلوم انها لا توجد بنفسه وانما وجدت في الجسم والجسم حدد فيها هذه الاعراض دون اختياره فبهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا الى العرض لان العرض وحده لا يقوم بنفسه وانما يقوم بالاجسام وما دام انه لوجوده محتاج بصفات فمعنى ذلك انه غير كامل واضح حديث وحلول الاعراض للاجسام دل على انها مخلوقه انها اللي هي ايه؟ لحظه واحده وحلول الاعراض بالاجسام دل على انها مخلوقه الاجسام قال عندنا في الضمائر ايه؟ هو يعود الى ايه؟ اقرب مذكور على الدوام ولا ممكن يستثنى؟ يستثنى الايه؟ القريب ربنا يكون بالك كويس القواعد ما تجيبش عنك الضمير يعود الى اقرب مذكور الا اذا دل الدليل عليه يبقى اقرب مذكور عندنا ايه؟ الاجسام يعني على انها محتاجه الى من ياتي اليها بهذه الاشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الاعراض فيه وصار اذا الجسم محتاجا لغيره فصار اذا مخلوقا موجدا فقالوا له هذا دليل صحيح بان الجسم لم يوجد نفسه وانه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع انه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم فأثبت لهم وجود خالق ووجود رب بهذه الأشياء فلما نظروا في هذا قالوا هذا دليل صحيح فصف لنا ربك وإيه الفوضى صوت لأن الأساس باطل طيب ما هو الإله موجود نعم أي شيء موجود لابد أن يكون له وصف لا يوجد وصف إلا للمعلوم مظبوط لا يوجد وصف الا لمين؟ للمعلوم، طب بس شيء موجود لابد يكون له ايه وصف، حتى لو وصف واحد بس له وصف ما فيش حاجه اسمها شيء موجود ليس له وصف فقالوا فصف لنا ربك وكان جهم فقيها عنده علم بالكتاب والسنه ولما سالوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنه فتحير ليه؟ لأنه لو أثبت لله الصفات يبقى معناها إيه؟ أن الله عز وجل جسم قابل للأعراض يبقى معناها إيه؟ محتاج يبقى معناها إيه؟ مخلوق يبقى كان مشروط. آدي الورطة اللي وقف فيها الجهل أو جعل الله. فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله بالإبطاء. لأنه ورد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء والعلو والرحم والانتقام والإعطاء والغضب والرضا إلى غيره. المطلوب منك تتذكر إن شاء الله الصفات التي ذكرها الشارع تأتي على كل صفة بدليل في الهمج التوعي. وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها فلو قال لهم إن صفات الرحمن وهي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها فإنه سيقال له إذا فالذي يتصل بهذه الصفات هو محتاج مثل الجسم وهو جسم كالأجسام فلهذا قال لهم إن الله لا صفة لهم إلا صفة الوجود المطلق صفة الوجود الموجود، يعني موجود وخلاص. طب حتى نوعية الوجود لا، ما استطاع أن يتكلم. طبعا كما تعلمون أن صفة الجسم لا تطلق على الله ولا تنفى عن الله لعدم وجودها، لا مثبتة ولا منفية. وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن عز وجل يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة قالوا هذا البرهان صحيح، ولكن سمى صفات دل عليها العقل. طب هو التناقض، صفات دل عليها العقل، ترتيب له الصفات دي ما لابد ان تلحق بهذا الاسم، لان ما فيش صفه قائمه بذاتها ولا في ولا فيش. يعني لما نقول ان القاضي هذا عادل في حكمه وهو رايح يحكم يوم العدل ولا بروح يسيبه ولا العدل لازم له، ما هو نفس الاشكال. يعني كلام المعتزله سيرد عليه ما ورد على الجهل. يعني تقول في الصفات اثبتها العقل، الصفات دي فين؟ ستحل بالجسم. يبقى خلاص رجعنا للكلام الذي خشي منه الجهل بالكلام في الصفات. قال ولكن سمى صفات دل عليها العقل، لا يمكن ان يكون الرب موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة فقالوا كلام المعتزلة صحيح، لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة. قلنا المعتزلة أثبتوا صفة أخوانا ثلاثة، هي القدرة والحياة وإتان والإرادة. يقول فهي سبع وتقول إلى عشرين عندهم. بعد ذلك جاء المخلودية وقالوا الصفات الثمان لابد من زيادة صفة التكوين وهذا. طبعا الصفات السبعة التي أثبتها الأشاعرة اللي هي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، ولكن الكلام قالوا عنه الكلام الناس، وسيأتي ضلالهم في ذلك. إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله اللي هي إيه؟ حلول الأعراض في الأجسام. يبقى انا ما كنتش اتكلم عن الجهميه والكلام ده بس اصله، لا شوف اصل ضلالهم ايه واقصد الاصل، سيخر عليهم البنيان على الاصل وانت هتقوموا على ذلك. زي دي بالظبط، اردت ان تنقض اصول الصوفيه ولا يبقى له شيء، ايتي بالادله الشرعيه على ان الخضر ماء وانه نبي، ضع كل امله، لم يبقى له شيء، لأن كل تعلقهم بالأمور دي الخضر ولي وحي. أنت اثبت مطلق دول بالأدلة الصحيحة، بعد كده ليه يتكلم كله بتتكلم في إيه؟ كلامك ده خارج من إيه؟ الولي أفضل من النبي إزاي؟ قال لك الخضر ما كانش ولي، كان نبي ومن باب أولى يكون ولي، واخد بالك؟ طب الخضر مات كده، تنقض أصول الصوفية من جذورها. بالنسبه لحلول الاعراض في الانسان يعني ايه؟ نعم، حلول الاعراض في الانسان، حلول الاعراض في الاعراض يعني ايه؟ الصفات. الصفات، واحد بلد اي جسم لابد ان يكون له وصف، مظبوط؟ يعني الواد ده لما هو كان صغير صح؟ وله رجلين وله هدوم والكلام ده كله، وبعد ذلك كبر، بدأت الصفات التي خلقها ربنا عز وجل تنتقل في هذا الوقت. ودولة صغيرة، مناخير كبيرة، له كرش مالوش كرش، رجل طويلة رجل قصيرة، دي كلها ايه؟ صفات جت فين؟ في الجسم. أنت ممكن تتخيل فيه جسم من غير صفات؟ طب لو فيه يبقى ايه؟ عدد. أحسنت. بس أنا معنى حلول الأعراض في الآية في الأجسام. نكمل يا إخواننا كلام. يقول جاء الطيب، ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل. لا، إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله عز وجل الذي جعل فيه حلول الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل